الطبيعة. هواء. Air. ماء. Eau. نار. Feu. خضرة. Verdure. جبل. Montagne. وادي. Vallée. نهر. Rivière. بحر. Mer. بحيرة. Lac. هضاب. Colline. صخرة. Roche. شجرة. Arbre. غصن. Branche. ورقة. Feuille. جذور. Racine. رمل. Sable. حجرة. Pierre. بحصة. Caillou. وردة. Fleur. زهرة. Rose. حشيش. Herbe. شتاء. Pluie. ثلج. Neige. عاصفة. Tempête. رعد. Tonnerre. برق. Éclair. موجة. Vague. مستنقع. Marée. شلال. Cascade. أرض. Terre. سماء. Ciel. جزيرة. Île. محيط. Océan. خليج. Golf. شاطئ. Plage. شمس. Soleil. رياح. Vent. جو. Atmosphère. سهل. Plaine. صحراء. Désert. غابة. Forêt. ساحل. Côte. بركان. Volcan. زلزال. Tremblement de terre. بخار الماء. Vapeur d'eau. سائل. Liquide. جماد. Solide. كارثة. Catastrophe.